امتحان الراوي بالسؤال عن صفة من روى عنه. أخبرنا محمد بن الحسين بن الفضل القطان قال أخبرنا علي بن إبراهيم المستملي قال حدثنا محمد بن سليمان بن فارس قال حدثنا محمد بن إسماعيل البخاري قال سهيل بن ذكوان أبو السندي المكي سمعت عائشة وقال عباد بن العوام كنا نتهمه بالكذب. قلت له صف لي عائشة، قالت كانت أدماء، وقال غير عباد كانت شقراء شقراء بيضاء. أخبرنا أحمد بن محمد بن غالب بن الخوارزمي قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن خميروية الهروي قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن خميروية الهروي قال أخبرنا الحسين بن إدريس قال قال ابن عمار سئل وكيع عن أم داود الوابشية فقال امرأة كانت ذكية الفؤاد. قال وسئل عنها يحيى بن سعيد فقال سألها رجل عن شريح قال فقالت كان مثل أمك. قلت لابن عمار ما معناه، فقال كان أثط، تعني كوسجا لم تكن له لحية. وقال ابن عمار عبد الله بن أذينة الأذيني لا تكتب حديثه، مرها هنا فقدم الموصل فنزل على حرب أبي علي قال فسمع منه ابن أبي الزرقاء وقاسم الجرمي قال فذهبت إليه قال فحدثنا عن محمد بن سالم قال فذكرت ذلك للقاسم قال وقلت إني أخاف أن يكون هذا كذابا. قال فقال لي قاسم إن سفيان الثوري أخبرنا أن محمد بن سالم كان أعمى، فسله أصحيحا كان أم أعمى؟ قال فأقلبت المسألة فقلت محمد بن سالم كان أعور أم صحيحا؟ فقال صحيح والله أصح بصرا منك. قال فأخبرت قاسما بذلك فألقوا حديثه.